أو أرأيت إن وجد كذا، لأجل أن يعرف الحكم الشرعي لهذه المسألة فيما لو وقعت. ومنها أيضاً إجراء أحكام الناس على الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. فنحن في الدنيا نعامل الناس بما أظهروه بألسنتهم وجوارحهم، وأما قلوبهم وما أضمره فيه فإن أمره إلى الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ثم قال: أشققت عن قلبه. ومنها أيضاً فضيلة هذه الكلمة، أعني كلمة التوحيد، وأن الإنسان إذا قالها دخل في دين الإسلام. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن الكافر لو أذن أو أقام حكم بإسلامه. يعني لو أن كافراً أذن قال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، أو أقام دخل في الإسلام، لأن الأذان والإقامة تتضمن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ومنها أيضًا أن هذه الكلمة، أعني كلمة التوحيد، تحاج عن صاحبها يوم القيامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج عن صاحبها. ويدل عليه أيضًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض عمه أبو طالب عاده الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه ليعرض عليه دين الإسلام، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفي رواية: أحاج لك بها عند الله، يعني تكون حجة لي أمام الله لأجل أن يخفف عنك من العذاب. وكان عنده رجلان من قريش، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام نظراً لما قام به أبو طالب من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وكان عليه الصلاة والسلام يتوقع أن الله تعالى ينهاه عن ذلك، فنهاه سبحانه وتعالى عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رب، إن إبراهيم استغفر لأبيه مع أنه كافر. فأنزل الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ما أتلفه الكفار من أموال المسلمين فإنه لا ضمان فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يضمن هذا الرجل الذي قطع يد المقدار رضي الله عنه. ومنها أيضا أن من اجتهد وبذل جهده في حكم شرعي فإنه لا يلزمه ضمان فيما ترتب على اجتهاده، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه، هذا الرجل الذي لاذ بشجرة وقال لا إله إلا الله، لم يضمنه، لم يوجب عليه الدية، وذلك لأن أسامة رضي الله عنه فعل ذلك عن اجتهاد. ومن هذا أخذ العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا اجتهد في مسألة من المسائل أو في حكم من الأحكام وترتب على اجتهاده ما يوجب الضمان فإنه لا ضمان عليه. فالقاضي الحاكم الشرعي إذا حكم في مسألة بحكم بحسب اجتهاده فلا ضمان عليه، والطبيب أيضاً إذا عالج المريض وكان طبيباً حاذقاً واجتهد في علاج المريض ولكن ترتب على علاجه أو على تطببه له أن تلف هذا المريض فإنه لا ضمان عليه، لأن هذا التلف حاصل عن اجتهاد. ومتى اجتهد الإنسان في محل يصح فيه الاجتهاد وكان من أهل الاجتهاد فإنه لا ضمان عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.